سألته عمدتي في كل أحوال فهو الحبيب النبي الذي ما خاب آمله وبمدحه نلت مقصودي وآمالي أم الحبيب النبي بتقول يا دايت الخيل وأنا مالي بس معنى غم بالليل صلي على الغالي بالشرع، له احكام ومذاهب، له ايه وايه، واللي يحب النبي يصلي عليه. الحب في الشرع له احكام ومذاهب، وله في رجم او جلد للخاطئ وللعايب. وفيه جنة اللي يصون العرض والواجب. يا عبد سيب الحرام، يا عبد سيب الحرام، يا عبد سيب الحرام، يا عبد سيب الحرام، واوعى تقرب له وتب الى الله وقابل ربنا تاني. بتحكي عن راجل طيب اسمه كرم في مدينة من مدن الشام، وربنا عطاه بنية في الدنيا. وكان هذا الرجل جميل المنظر، وزوجته وطلعت البنية الأهلها جميلة سبحان من خلق وصور وأوصاف البنية. الورد لونه في خدودها أما الذهب زي شعرها، والشهد سكر من ريقها. وكل واحد طبعا بيحب على الدنيا، فحبوها اثنين، واحد بيحبها لله ولرسول الله، واحد بيحبها طبعا خداع وكذاب وغني شويه ومش كل غني وماشي في المحرمات. والحكمه بتقول صلوا على طه رسول الله. وعجبي عجبي على ناس بتجري والدنيا وسعانا، ما فيش بركة وخسارة. عجبي على ناس بتجري ورا الدنيا وسعانا، ومهما تكسب مفيش بركة وخسرانا، وناس ايدها ذهب ما تكون في جبانا، وهم غفر عليهم محاريم وجعانا، وناس تعبانين في الشغل شقيانا، وأقل لقمة تخلي النفس أنعانا، وناس ايدها النعيم والخير وعيانا، بياكلوا اشحاف عشان الصحة تعبانا. حب البنت والفقير اللي حبها، كانوا اثنين، واحد غني وواحد فقير. الاثنين حبوا البنية. الغني اسمه همام اللي هو حبها حب طبعا كذاب وكذاب، واللي هو الفقير حبها حب من رافع السماء اسمه وئام. طبعا البنت حبت الغني، ما تعرفش الحب في علة. البنية ما تعرفش صاحبها بيحبها ازاي، ان كان حب في علة او ما فيش علة. واللي هو وئام يعمل ايه؟ يشوفها بتكلم صاحبنا وهو يكلمها مخدش عليه، فهو فقير وبيتهم جنب بيتهم. اللي هو وئام بيقول لي يا حبيبي احبك وانك وضنارك وتحب غيري وناسيني وهجار. ليه يا حبيبي احبك وانك وضمارك وتحب غيري وناسيني وانا جارك. بتحب واحد ما بيحبك عايز مالك، خداع وكذاب ما يعرفش يصن حبك، وانا بحبك ولا خطرت شعرك. كذاب وماشي مع الشيطان والهوى والحكمة بتقول صلوا على طهر يلي تطيع الشيطان طاعة الإله أحلى يلي تحب الحرام حب الحلال أحلى يلي تطيع الشيطان طاعة الإله أحلى يلي